تجعلوا آخر صلاة الليل وترا. نعم. سئل عفاف الليل فقال مثل مثل فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. أرجو يعني أن استمع إلى ذلك النص الفرد. إذا الإنسان صلى الوتر ونام وبعدين استيقظ وأنا صلي ركعتين في كل وضوء، يعني كل هالملابسات أرجو يعني إذا كانوا يعني ممكن الناس يعني تسمعها، لأنه أمر كثير عمال يعني مسأل عنه. نعم. الذي تحرر معي أخيرا أن قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو للاستحباب وليس للوجوب، ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إذا كان أحدكم في السفر وخشي أن لا يستيقظ لقيام الليل والوتر فليوتر، أو حديث من يحضره لفظ هذا الحديث الذي ذكرته في آخر طبعة في الصلاة، إن هذا السفر جهد، إن هذا السفر جهد، يكون الأمر مثقل ومتعب فليصلي الوتر وبعده ركعتين، فإن لم يستيقظ كانتا له، أي هاتان الركعتان كافيتين له، وإلا قام ايضا وصلى. يعني ممكن الانسان بعد ما يصلي الوتر ينام وبعدين يصلي وما يقصر. اي نعم. طيب هناك وهم يعني عند الناس انه اذا انا اتوقع انه وهم ما ادري تفضل.